العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي أخذنا فيه باب إحياء الموات وباب الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، ما ذكرنا الدرس الماضي، لكن قد تكون مثلثة. الله الصحيح، الصحيح ما تكون أنها تصلح في الحركات الثلاث. طيب، إحياء الموات ذكرنا أن هذا اكتساب للمال عن طريق، ذكرنا أن المال اكتسب في الشريعة من أحد ثلاث طرق، وهذا إحياء الموات اكتساب للمال عن طريق الإباحة، يعني أن هذا المال مباح ليس ملكا لأحد. لذلك يعرف الفقهاء رحمه الله تعالى الأرض الموات بأنها فك عن الاختصاصات أو عن ملك معصوم. طيب، لو أن شخصا أحيا أرضا وتبين أن هذه الأرض ملكها زيد من الناس قبل 50 سنة، ثم توفي زيد وورثه ورثة بعده، لكن ورثته أهملوا هذه الأرض، هل يصح إحياء هذا الرجل لهذه الأرض أو لا؟ لا يصح، يصح الموت لا يسبق بملك، وهذا ملك سابق لشخص، ولذلك لا يتملكها بالإحياء. طيب، ما الضابط في الأمور التي إذا فعلها الشخص يعتبر قد أحيا هذه الأرض؟ كل ما دل العرف على أنه إحياء فإنه يعتبر إحياء ويصح به تملك الأرض. طيب، ذكرنا هل هذا الأمر على إطلاق، يعني لو أن شخصا الآن وجد أرضا فضاء في البر، حوطها وبدأ يبني فيها ويزرع فيها، فهل يصح إحياؤه يعني واقعا الآن؟ لا يصح. لا يصح، لماذا؟ التنظيمات، ذكرنا أن هذا صدر عام 387، صدر أمر ربع الأيدي على الأراضي البيضاء، وأن من ثبت أنه ملك، نعم، يعني أحيا أرضا قبل 87 فلا بأس يتقدم للمحكمة ويستخرج لها سك ملك. أما ما كان أحيا بعد 87 فإنه لا يعتبر أبر حدود إيه. ذكرنا أيضا في باب الجعالة، قلنا الجعالة، ما العقد اللي يشبه العقد الجعالة؟ الإيجار. الجعالة حقيقة أنها إيجارة، لكن من نوع خاص خفف في بعض في الشروط. ذكرنا من الفروق بين الجعالة والإيجارة، الإيجار عقد لازم بين الطرفين، الإيجارة عقد لازم، الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها. طيب، لو أن الجاعل فسخها في أثناء المدة، يعني مثلا شخص قال من رد لي سيارتي المفقودة أو المسروقة فله مثلا 10,000 ريال، فجاء الناس يبحثون، ففي أثناء المدة هون قال خلاص تري هونت مالو شيء، اللي رده مالو شيء. طيب، فالآن اللي بحث وبذل جهدا هل يذهب جهده هباء؟ لا يستحق شيئا، يستحق أجرة عمله. هنا الفسخ من الجاعل، وإذا فسخ الجاعل في أثناء المدة فإن العامل يستحق أجرة عمله، فيقدر عمله بالبحث هنا كم يستحق عليه، يعطى بحسب أجرته. إيه هذا إذا كان العقد تام، العقد تام ما في فسخ من الطرف. فسخ، فسخ الجاعل أو فسخ العامل أيضا لا يستحق شيئا. فسخ الجاعل ما يذهب جهد العامل هدرا. لو اختلف الجاعل والعامل فقال يعني مثلا فقدت سيارة شخص، فذهب شخص بحث عنها وأحبرها لصاحبها، قال هذه سيارتك وأعطني 5000 ريال. قال لماذا؟ قال أنت قلت من وجد سيارتي فله 5000. قال له ما قلت شيئا. فالآن اختلفوا، الجاعل يزعم أنه لم يجعل شيئا لمن يجد سيارته، والعامل يزعم أن الجاعل جعل جعلا واللي هو عوضا 5000 ريال لمن وجد سيارته، فمن يقبل قوله؟ يقبل قول الجاعل. لماذا؟ لأن الأصل عدم. قلنا في أي شيء إذا اختلفوا في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم، هذا هو الأصل إلا إذا وجد شيء أقوى من هذا الأصل. طيب من عمل عملا لغيره ولم يجعل له جعلا، يعني مثل هذا لو صحيح حتى العامل قال أنت ما قلت شيء، فهل يستحق شيئا على أنه رد له هذا المفقود أو لا؟ لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، لأنه واللي تبرع بالبث فلا نوجب على المالك شيئا. لكن استثنى الفقهاء رحمه الله تعالى مسألتين وهما رد الآبق ففيه دينار و 12 درهم، وأيضا نعم تخليص متاع غيره من المالكة فهذه أيضا يعطى أجرة مثله ترغيبا له في حفظ مال أخيه. السلام عليكم. طيب نقرأ في درس اليوم نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. الله قطع، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيف والصحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب اللقطة، واللقطة أيضا مما يملك بالإباحة، اللقطة يعني جزء منها مما يملك بالإباحة كما سيأتينا في تقسيمات اللقطة. واللقطة عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله مال أو مختص ضل عن ربه، هذا هو تعريفها، مال أو مختص ضل عن ربه. وقوله مال تقدم لنا المراد بالمال مرارا، وهو ما تمول. طيب إيه كل ما يتمول. طيب ما الذي يتمول؟ ها باحا، ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة. هو الشرط الثالث من شروط صحة البيع يكون مبيع مالا، وهو المقصود بالمال ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة. طيب والمختص ما منع، المختص هو ما أبيح تملكه ولم يجوز بيعه، ما أبيح تملكه، ما أبيح الانتفاع به، ما أبيح الانتفاع به ولم يجوز بيعه، مثل الطرف. ها كلب الصيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مساكم الله خير. كلب الصيد. أبغى ماي بس ما نقدر ماي. ليش منا يحقنا ناخذ ولا ما ناخذ يا شيخ؟ حق المسجد. ها؟ ماي بشرب بس. عندك رجع. ما في ثلاجة فاضية ما في شيء. إيه. ما بينا عندنا نروح البطالة. طيب ما مبيح الانتفاع به من غير حاجة، والمختص قلنا ما مبيح الانتفاع به ولم يجوز تملو ولم يجوز يعني بيعه مثل كلب الصيد. وش قلت؟ ربطت بالدرس الماضي طرق ومنطق. ايه الاختصاص حق الاختصاص. طيب لا هنا ما يتأتى الضلع عن ربه. طيب إذن المال أو المختص الذي ضل عن ربه هذا يعد لقطة. أما قول المؤلف رحمه الله تتبعه همة وساط الناس، فهذا حقيقة ليس من التعريف، ليس من التعريف، وإنما هو لما يعني ليس من تعريف اللقطة، وإنما هو قيد لما يجب تعريفه، هو قيد لما يجب تعريفه من أنواع اللقطة. واللقطة الأصل في تعريفها وتقسيمها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، وسئل عن ضالة الإبل، وسئل عن ضالة المال من الدنانير والدراهم، فقال في ضالة الغنم ما لك ولا نعم، قال في ضالة الغنم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وقال في ضالة الإبل ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وقال في الورق من الذهب والفضة قال عرفها سنة أو اعرف عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فسلمها إليه وإلا فتملك يعني بعد السنة. طيب الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني قبل أن نقرأ ونشرح كلام المؤلف نريد أن نقسم اللقطة إلى الأقسام الثلاثة التي يذكر الفقهاء ونبين حكم كل قسم ثم نرجع على تطبيقه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. لأننا نشفى على السبورة. قسم الفقهاء رحمه الله تعالى المال الملتقط إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، والقسم الثاني طبعا ما لا تتبعه همة أوساط الناس مثل ريال 5 ريال هذه ما تتبعه همة أوساط الناس، أو مثلا رغيث أو مثلا عصا كما جاء في الحديث. القسم الثاني ما يمتنع من صغار السباع، صغار السباع يقصدون مثل الإبل مثل الذئب ونحوه، صغار السباع ما يمتنع من صغار السباع قالوا مثل الإبل مثل الإبل. طيب ما عدا القسم الثالث ما عدا ما تقدم يعني يكون تتبعه همة وساط الناس ولا يمتنع من صغار السباع، ويمتنع من صغار السباع مثل بقية الأموال الذهب والفضة الأموال النقدية إلى آخره. طيب ما لا تتبعه همة وساط الناس قلنا مثل عصا الأموال النقدية اليسيرة، فهذا يملك بلا تعريف، يملك بلا تعريف يعني ما يحتاج انه يعرفه، طبعا إذا عرف صاحبه لكن يعرف صاحبه ما صار لقطة، لأن اللقطة هو المضيع على الرب، يعني هو لا يعرف صاحبه، لكن إذا عرف صاحبه خلاص يسلم له. لكن ما يعرف صاحبه، وجد مثلا 5 ريال في الشارع، وجد مثلا عصا يعني ساقطة في الطريق وليست يعني لا يعرف صاحبه، فهذا يملكها بلا تعريف، يملكها بلا تعريف. إذن لا يلزم تعريفها، يملكها بمجرد الالتقاط، لا يلزم تعريفها. طيب لا يلزم تعريفها كما تقدم. أيضا لو أتى صاحبها أو جاء صاحبها مثلا أخذ العصا وجاء صاحبها يبحث عن عصا، فتبين له أن هذا هو صاحب العصا، نقول يسلمها له. إذن تتعلق بالذمة، تتعلق بالذمة لا إذا كانت موجودة، الآن إذا كانت موجودة ستجد اتفاق الرابع، لا تصاحبها وهي باقية يسلمها لها. لكن كذلك لو بقي بعضها يعني مثلا 5 ريال وراح شراء بريالين بقي 3 ريال، جاء صاحبها يبحث عنها، فنقول بقي بعضها بقي 3 يسلمها، يسلم له الباقي. طيب الأمر الرابع، لو جاء صاحبها بعد ما استنفقها كاملة فهنا لا يلزم ضمانها، لا يلزم ضمانها، لا يلزم ضمانها إذا استهلكت كاملة. إذن هذه الأحكام الأربعة لما لا تتبعها متوسطنات، إذن يملكها بالالتقاط بلا تعريف، لا يلزم تعريفها، لو أتى صاحبها يسلمها له إذا كانت موجودة كاملة، موجود بعضها يسلمها له الباقي، إذا أتى بعد ما استهلكت كاملة فلا يلزم ضمانها، فلا يلزم ضمانها. يلحق الفقهاء رحمهم الله تعالى بهذا القسم، يلحقون بهذا القسم نوعان من الأموال. النوع الأول من ترك دابته في فلاة لعجزه عن علفها، يعني مثلا هو في طريق مثلا سفر ومعه مثلا مثلا إبله أو غنمه مثلا فتركها ونزل شيء من متاع مثلا، ها ونزل شيء من متاع حقا أي سيأتينا الفقرة الثانية نزل شيء من المتاع، أي سيأتينا. إذن يلحق بها نوع من الأموال، النوع الأول ما ترى يعني الدواب التي تركها صاحبها في فلاة لعجزه عن علفها، والنوع الثاني ما يلقى من الأموال، ما يتركه يعني أصحابه رغبة عنها، ما يتركه أصحابه رغبة عنها، ما يتركها أصحابها رغبة عنها. يعني مثلا لو مثلا أهل البيت مثلا غيروا مثلا المجلس الكنب، فجاءوا بكنب جديد أخرج الكنب القديم خلوه بالشارع، يعني ما باعوا ما خرجوا بالشارع، فهنا لأي شخص أن يأخذه، أي شخص أن يأخذه. إذن نوعان من الأموال، النوع الأول طيب إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يمتنع من صغار السباع، طبعا هذا ما توسط الناس، جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السوط والعصا ونحوه يلتقطه صاحبه، ما يمتلئ من صغر السباع، قلنا كالإبل تمتلئ من صغر السباع، صغر السباع كذب. فهذه يعني لها أحكام. أولا يحرم التقاطها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها دعها، يحرم التقاطها. قالوا ما عدا الإمام أو نائبه، لأنهم ما عدا الإمام أو نائبه لأنهما مسؤولان عن أموال المسلمين. الأمر الثاني لا تملك بالالتقاط، يعني لو أن شخصا التقطها وعرفها وجلست سنة عنده نقول لا تملكها، حتى لو جلست سنة سنتين عشر سنوات وأن تسأل عن أصحابه لا تملكها. بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن التقاطها. طيب الحكم الثالث أن ملتقطها يعد متعديا بالالتقاط ويضمن تلفها. لو التقطها جعل عنده نقول أنت متعدي بذلك، فلو مثلا ماتت عندك نقول تضمن، يقول أنا محسن جعلتها عندي لأبحث عن صحيح، نقول لا أنت خالفت النهي، خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولا عش. فملتقطها يعد متعديا من الالتقاط ويضمن تلفها ونقصها. طيب متى يبرأ من التعدي؟ طيب لو مثلا التقطها قلنا أنت متعدي، طيب متى يبرأ من التعدي؟ قالوا يبرأ من التعدي بأمرين. يسلمها إلى الإمام أو نائبه. ثاني أن يردها إلى مكانها بإذن الإمام أو نائبه. أنا حتى لو ردها بغير إذن الإمام فإنه لا تزال يده متعدية، فلا بد أن يسلمها للإمام أو نائبه، يعني مثلا نائب الإمام من جعله الإمام مسؤولا عن الأموال الضائعة، وكذلك لو ردها إلى مكانها بإذن الإمام أو نائبه فإنه يبرأ من التعدي. طيب يلحق بهذه الأموال، يلحق بها الأموال الكبيرة مثلا المعدات الضخمة التي تتركها مع مثلا بعض الشركات في البر أو في مستودعاتها مثلا آلات كبيرة، فهذه قالوا تلحق بهذه، لا يعني لا تعرف تترك، لأنها يعني لا يخشى عليها التلف، إذن يلحق بها. قال الكبيرة التي ما لم نعلم أنهم تركوها رغبة عنها، فإذا علمنا أنهم تركوها رغبة عنها فهذا يدخل هنا. طيب إذن هذه مثل بعض مثل وسط الناس لا يمتنع من صغار السباع. بقينا في بقية الأموال، بقية الأموال لما عدا ما تقدم، الذهب، الفضة، لو قلنا أشياء السيارات ونحوها، فهذه لها أحكام. الحكم الأول أنها يجوز التقاطها، شخص وجدها ولا يعلم صاحبها نقول يجوز لك أن تلتقطها بشرطين. الشرط الأول أن تأمن على نفسك، تأمن على نفسك يعني لأن لا تأخذها لنفسك، أن يأمن على نفسه. والشرط الثاني أن يقوى على تعريفه، يقوى على تعريفه. إذن يجوز التقاطها لكن الجواز بشرطين. قالوا أن يأمن على نفسه، أن يأمن على نفسه أن يخون الأمانة فيها لأنها أمانة. والشرط الثاني أن يقوى على تعريفه. قال الفقهاء رحمه الله تعالى: والأولى ألا يلتقطا، لأن السلامة لا يعدلها شيء. إن السلامة لا يعدلها شيء. هذا نقول كلام عام، لكن لو أن شخص مثلا في بلد مثلا يكثر فيه السراق ونحوه، وهو يأمن على نفسه ويقوى على تعريفه، فنقول يتوجه في حقه الاستحباب. يعني هو الفقهاء ذكروا أنه يجوز، يعني يباح، لكن يتوجه في حقه الاستحباب. وربما نقول يقوى إلى الوجوب إذا كان مثلا بلد خوف ونحو ذلك، ويأمن على نفسه ويقوى تعريفه، فقد نقول إنه يصل إلى الوجوب. لكن ككلام عام وضع عام أن نقول يجوز التقاطها بهذين الشرطين. طيب، يعرفها لمدة سنة كما قال الفاصل، يعرفها لمدة سنة من التقاط. وسيأتينا التعريف أنه في مجامع الناس وعند أبواب المساجد وقرب المكان الذي وجد في هذه اللقطة، ويرجع في طريقة التعريف إلى عرف الناس في التعريف. طيب، والأمر الثالث أنه حافظ عليها في مدة التعريف، يحافظ عليه مدة التعريف كما يحافظ على أمواله، كما يحافظ على أمواله. طيب، لذلك ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه إذا كان حيوانا مأكولا فكيف يحافظ عليه؟ مثلا شات، مثلا لو قلنا أنها شات كيف يحافظ عليها؟ قالوا يخير فيها. طيب، حافظ عليه في مدة التعريف، نذكر مثلا يحفظها الحيوان المأكول مثل الشات. قالوا خير فيه بين أمورين ثلاثة: إما أن يذبحها ويضمن قيمتها، أو يعني مثلا قيمتها مثلا 800 ريال، خلاص يذبحها، خلاص 800 في ذمته، لو جاء صاحبها خلال السنة يقول له ترى ذبحت شاتك وهذه 800 ريال، أو يذبحها، أو أنه يبيعها ويحفظ ثمنها طيلة هذه المدة. الأمر الثالث أنه يرعاها عنده وينفق عليها طيلة هذه المدة، فهو مخير بين الأمور الثلاثة. هذا في مدة التعريف، مخير بين ثلاثة أمور: الأول أن يذبحها وضمان قيمتها، والثاني أن يبيعها، بيعها وحفظ ثمنها، والثالث أن يرعاها، أن يرعاها. طيب، هذا الحيوان الأكل الذي يسرع له التلف، وجد مثلا 10 بطيخات لا يعلم صاحبها، الآن هذا تتبع همة ضغط الناس ولا ينتبه، يعني يشمل في القسم الثاني. ماذا يفعل بها؟ قلنا يجوز التقاط، آمن على نفسه وقوي تعريفها، يعرفها من مدة سنة. طيب، لكن يقول أو جلست أسبوع تتخرب عندي، ماذا يفعل؟ نقول إذن يجب على المحافظ عليه، يفعل ماذا؟ قالوا خير أيضا بين أمور ثلاثة: أكلها وضمان قيمتها، مثل من ضبحها وضمان قيمتها، يأكلها أو يوزعها على من يعرفه من أصحابه أو المحتاجين ويضمن قيمتها. قالوا قيمتها مثلا 100 ريال ضمنها، طيب يعني ضمنها مدة هذه السنة، أو بيعها وحفظ ثمنها. ألف قالوا تجفيفها، تجفيف ما يمكن تجفيفه، إذا كان هذا الشيء يمكن تجفيفه يجففه، إذا كان ما يمكن تجفيفه ما له إلا الخيارين الأولين. طيب إذن هذا في المحافظة عليها. الأمر الرابع إذا أتى صاحبها دفعها إليه، سواء أتى في أثناء السنة أو بعدها، سواء أتى في أثناء السنة أو بعدها، فمتى جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يدفعها إليه. طيب إذا مضت السنة دخلت ملكه، طبعا إذا مضت السنة ولم يأتي صاحبها دخلت ملكه قهرا. مضت السنة يعني مثلا التقطها في 1/1/1439 وعرفها، ثم في 1/1/1440 جاء ولا جاء صاحبها أبدا ولا عرف صاحبها، فنقول خلاص هذا المبلغ أو هذه السيارة أو هذا الشاة تدخل ملك، خلاص تكون ملكا لك، تصرف فيها بما شئت على الطمان، على أنه متى جاء صاحبها لو بعد 10 سنوات تقول له أني تصرفت فيها، تريد أن أرجع لك قيمتها، تريد أن تسامحني فيها، الأمر لك. طيب إذا ما مضت سنة، إذا ولم يأتي صاحبها دخلت ملكه قهرا. الأمر السادس والأخير لا يتصرف فيها بشيء حتى يضبط صفاتها. لو أراد أن يبيعها وأراد أن يستهلكها لنفسه فنقول اضبط صفاتها قبل أن تصرف فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف وكاءها وعفاصها، لا بد أن يعرفها ما تريد، لأجل أنه إذا جاء صاحبها يقول صفها لي، فإذا وصفها بالأوصاف التي يعرفها سلمها إليه. طيب إذن هذا تقريبا تلخيص مجمل مسائل اللقطة. إذن مسائل أقسام اللقطة 3 أقسام، ما لا تتبعه مثل أوساط الناس، وقلنا هذا يملك بلا تعريف لا يجب تعريفه لو جاء صاحبها وكانت موجودة فتسلمها له، أو كان موجودا بعضها فتسلمها له، الباقي لو جاء بعدما استهلكت خلاص ما تضمنها، ما تضمن. القسم الثاني ما يمتنع من صلاة السباع، هذه يحرم التقاطها ولا تملك بالتعريف، وإذا التقطها فإنه يكون متعديا بأخذها، ولا يبرأ من هذا التعدي إلا بتسليمها إلى الإمام أو نائبه أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام أو نائبه. والقسم الأخير وهو ما عدا ما تقدم، وهذا يجوز التقاطه بشرطين: أن يأمن على نفسه خيانة، وأن يقوى على تعريفها ويعرفها كم مدة سنة ويحافظ عليها في مدة التعريف. وقلنا المحافظة عليها يحافظ عليها كما يحافظ على أمواله، إذا كانت حيوانا مأكولا فيخير بين أمور ثلاثة: يذبحها ويضمن قيمتها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يرعاها مع غنمه. وإذا كان حيوان، وإذا كان طعاما يسرع إليه التلف، فهو مخير بين أكلها وضمان قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. وفي الأمرين إذا قلنا يخير، فهل يخير ما تخير مصلحة أو تخير تشاهي؟ مصلحة. قاعدة في هذا؟ قاعدة. يعني ممكن نقول بلف أشمل، كل من تصرف لغيره فإنه يخير تخير مصلحة، وكل من تصرف لنفسه فإنه يخير تخير تشاهي، فإنه يخير تخير تشاهي. طيب إذا تصاحبها يوما دفع إليه سواء أتى في أثناء الحول أو بعد نهايته، وإذا ما مضت سنة ولم يأتي صاحبها فإنه تدخل ملكه قهرا ولا يتصرف فيها إلا بعد معرفة وكائها، يعني معرفة أوصافها. غيره يعني ولا له؟ إذا ما صارت فقط إيه. طيب الآن الشرع قال لك إذن له ولا لغيره؟ لغيره. كانت له فهو له أن يذبحها، وكذا لو كان مفوضا برعايتها فله أن يذبحها، لكن إن كانت لغيره الحيوان مأكول إذا كان نسل. أيوة. قد برعايتها وسبحانه نسل. نعم. طيب النسل يعد نماء، ونماء المال تابع لمالكه. جيد. فإذا نمت في أثناء الحول وجاء صاحبها فتكون لصاحبها. إذا مثلا مضى الحول ولم يتصاحبها فجاء في الحول الثاني نمت ولدت في الحول الثاني، جاء صاحبها مثلا بعد 3 سنوات، نقول يسترجع فقط الشاة لا يسترجع النماء. النماء تكون يعني بعد الحول النماء للملتقط، قبل الحول النماء للمالك، لأن القاعدة أن النماء يتبع الملك، فهي في أثناء الحول ملك لصاحبها، وبعد الحول إذا لم يتصاحبها فهي ملك للملتقط. أوساط الناس يعني في البلد المعين، في البلد الذي وجد في هذه اللقطة، هل همتهم تتبع هذا أو لا؟ لذلك قالوا الفقهاء ربطوا أوساط الناس، قالوا لأن الأغنياء ما تتبع همتهم للمئة والألف، الفقراء بالريال والريالين. كذلك يعني الشيخ محمد رحمه الله ذكر أيضا ملحظ آخر وهو همة، يقول أوساط الناس في المال وفي الخلق في الشح والبخل والكرم، يقول الكريم لو ضاع منه الكثير ما التفت له، الشحيح لو ضاع منه درهم واحد حتى لو كان غني درهم واحد التفت إليه. يقول ننظر الوسط بين الكريم والشحيح، والوسط بين الفقير والغني. طيب يقول مؤلف رحمه الله فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، وهذا ذكرنا أنه القسم الأول لا تتبع همة أوساط الناس، والدليل عليه ذكرنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل يلتقط والرجل ينتفع به، وهذا حديث رواه أبو داود وهو ضعيف، لكن الفقهاء أيضا يستدلون بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع منها لأنه يخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا أنه لا يخشى ذلك لأكلها ولم يعرفها، ولم يعرفها. لذلك المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى جد أهل الإسلام ذكر هذا الحديث في كتابه وش الكتاب المنتقى؟ وقال وفيه إباحة المحقرات في الحال، في إباحة المحقرات يعني الأشياء اليسيرة في الحال، لأنها لا ينتظر بها سنة بل إنه يملكها مباشرة. ذلك صلى الله عليه وسلم قال لو أنت كنت من الصدقة لأكلتها، فإنما منعه أنت كنت من الصدقة، ما قال لولا أن تكون لفلان أو لفلان. فهو يعني هي تمر ليس ملك النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك إنما منعه كونها من إن كونه يخشى من تمر الصلاة. طيب النوع الثاني قال ممتنع من سبع صغير كثور وجامع نحوهما، والممتنع من هذه السبع الصغيرة إما يمتنع لكبر جثته كالجمل، أو لسرعة عدوه كالغزال، أو لطيرانه كالحمام، يمتنع بأحد هذه الأمور، فهذا حكمه أنه الذي ذكرنا لكم يحرم التقاطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولا قال المؤلف وله التقاط غير ذلك. وهذا هو النوع الثالث، يحل سيدنا خالد اعرف بكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها. قال من حيوان وغيره بشرطين، إن أمن نفسه على ذلك، والثاني قوية على تعريفها. وقلنا أن الفقهاء ذكروا أن الأفضل تركها، قالوا روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ولم يعرف لهما مخالف، لأن السلامة لا يعدلها شيء. قال وإلا فهو كغاصب، يعني إن أخذها وهو لا يأمن على نفسه الخيانة فإنه يعد في حكم الغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له، لأنه الفقهاء ذكروا جوازها بشرطين، أولا أن يأمن على نفسه، فإذا كان أخذه وهو لا يأمن على نفسه فإننا نقول أنه في حكم الغاصب. نعم. يعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة. وجد موضعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعرف الجميع بالنداء، يعني اللي هو القسم الثالث، يعرفه بالنداء أهل سيدنا خالد ثم عرفها سنة، يعني ينادي على من هي له. قال في مجامع الناس، في أسواقهم ومكان جماعتهم، قال غير المساجد، فالمساجد لا تعرف فيها الضوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. طيب الحديث هل ينطبق على تعريف الضالة ولا لا؟ ينشد ضالة، يعني الشخص ضاع له شيء فهو ينشد، يقول من وجده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رد الله عليك، لكن هنا الفقهاء ذكروا التعريف. ها؟ في فرق. طيب لماذا قالوا غير المساجد؟ هل هو نص أو قياس؟ قياس. قياس. لماذا؟ يعني ما الجامع بينهما؟ دليل. أحسنت. المساجد لم تكمل لهذا، لا لنجتنب ضالة ولا لتعريفها، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى أقصد الحنابلة ذكروا أنه يكره التعريف في المسجد، ولعل الذي يعني دعاهم للقول بالكراهة غير التحريم ولم يقل بالتحريم لأن الحديث في نشتان الضالة ليس في تعريفها، فهو النص عليه ليس واضحا، لذلك قالوا يكره. ومن الفقهاء من قال أنه يحرم التعريف في المساجد، يحرم التعريف في المساجد، لا يقتصر على الكراهة للعلة أن المساجد لم تبنى لهذا، فالنشتان والتعريف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه لا ردها الله عليك، ولا يأمر بالدعاء على أمر مكروه، إنما يكون أن الدعاء للمسلم محرم إلا إذا فعل محرما يوجب الدعاء عليه. طيب، حولا أن يعرفها سنة للحديث، ثم قال ويملك بعده حكما، يعني من غير اختيار، من غير اختيار. قال لكن لا يتصرف فيها قال معرفة صفاتها للحديث، اعرف الفاصة وكذا. قال فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه. قال ولو لم يأتي بينة على أنه صاحبها، ولو لم يحلف اليمين، ما دام ما في منازع له فيقول يكتفى بوصفها، وصفها يعد قرينة على أنه مالكها. ولذلك قالوا في التعريف لا يقول مثلا من فقد 500 ريال في المسجد أو في السوق، لا، يقول من فقد له مالا. لو قال له من فقد 500 ريال، جاء واحد قال أنا بلدي 500 ريال، يقول من فقد له مال، يأتي بلفظ عام ثم يأتي صاحبه ويقول أنا فقدت مال، يقول له كم؟ إذا قال مثلا 300 قال لا مبرد. إذا جاء واحد قال 500، طيب عشرات، خمسات، أو ورقة 500، يذكر أوصافها، فإذا انطبقت يدفعها إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله والسفي هو الصبي يعرف لقطتهما وليهما. يعني لو أن صبيا وجد مثلا 500 ريال في السوق، لا يكلف هو بتعريفها، لا، يذهب بها إلى ولي، وليه هو الذي يقوم بالتعريف، لأن هذه الأمور المالية يعني الصبي غير مؤاخذ بتكاليف المالية، بمعنى أنه لا يؤاخذ مباشرة ولا يطلب منه أشياء مباشرة، لأن التكاليف المالية، الأمور المالية يعني يشترط فيها جواز التصرف. قال مؤلف من ترك حيوان بفلاث لانقطاع وجزي ربه عنه ملكه آخذه، وهذا ذكرنا أنه ملحق بالقسم الأول، وفيه حديث رواه الشعبي عن غير واحد من الصحابة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له، وهذا عند أبي داود وهو مرسل. ولأنها يعني هذه الدابة تركت رغبة عنها، فأشبه سائر ما ترك رغبة عنه مما لا تتبعه همة أوساط الناس. قال المؤلف رحمه الله ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. هذه تكثر عند المساجد، يخرج من المسجد ويجد مثلا نعلا شبيهة لنعله، يجد نعله قد أخذت. المؤلف رحمه الله يقول أنها لقطة، هذه النعال التي ليست له تعد لقطة، فيعرفها، يعني إن أراد أن يعرفها سنة ثم يتملكها بعد السنة، وإلا إن ما أراد فإنه يتركها ولا يتملكها بذلك. هذا مذهب المؤلف رحمه الله. وبعض الفقهاء رحمه الله يقول لأن دلت القرائن على أن صاحبها غلط فيها، يعني نعلك مقاربة جدا لنعله، فأخذ نعلك، يقول تنتظره، فإن عاد وإلا فتملك نعله مقابلا لتملكه لنعليك. قول المصنف ويعرف الجميع بالنداء، يعرف الجميع، جميع حيوان وغيره. باب اللقيط. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام اللقيط واللقيط ربطه باللقطة، يعني أتى به بعد اللقطة لأنه يشترك معها في البيع، في البيع. لكن اللقطة بيع مال، واللقيط بيع طفل آدم يعني، واللقيط بيع آدمي. عرف المؤلف رحمه الله تعالى بقوله طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، لا يعرف من هو أبوه وأمه وعائلته ولا رقه، لا يعرف هل هو حر أو رقيق. نبذ أن طرح أو ضل أن ضاع عن أهله ولا يعرفهم، فهذا هو اللقيط. قال وأخذ فرض كفاية، هنا ذكر حكم أخذه وأنه فرض كفاية إذا قام به من في سقط من البقين. قل تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولأن في أخذه إنقاذ حياته، إنقاذ حياته. ثم ذكر حكمه من حيث الحرية والرق والرق، قال إنه حر وليس رقيق، لأن الأصل في الآدميين الحرية والرق وصف عارض، فنبقى على الأصل. ثم ذكر المال الموجود عنده، قالوا ما وجد معه في جيبه مثلا أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره وقريب منه فله. يعني مثلا بعض الأطفال يكونون والعياذ بالله من الزنا والعياذ بالله، فيأتي به من نسب إليه أو زوج الزانية أو الزانية، تأتي به وتجعله عند مسجد، وتجعل معه شيئا من الطعام، وتجعل شيئا من النقود. فهذه كلها الطعام النقود الملابس، هذه كلها تكون ملكا له، تكون ملكا له لأنها وجدت قريبة منه، وجدت قريبة منه. وينفق عليه منه وإلا من بيت المال، وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن الحاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص والدية. قال ينفق عليه منه، يعني من هذا المال، يعني مما ينفق على اللقيط، يقول ينفق عليه من المال الذي عنده، لأن هذا ماله. طيب، فإن لم يوجد له مال، عنده شيء، ينفق عليه من بيت المال، بيت مال المسلمين، بقول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي جميلة لما التقط لقيطا، قال اذهب فهو حر، يعني لقيط حر، لك ولاؤه، يعني تتولى أمره، وعلينا نفقته، يعني على أمير المؤمنين بحكم أنه هو المتصرف في بيت المال، عليه نفقته. طيب، إن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال، لو كان بيت المال غير منتظم، أو ما ويل بيت مال المسلمين، أو لا يكفي، أو عليه ديون بيت المال، أو نحو ذلك، يقولون على من علم حاله من المسلمين عليه أن ينفق عليه، لأنهم باب التعاون على البر والتقوى. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكمه من حيث الديانة، هل هو مسلم أو كافر؟ قال وهو مسلم، هذا هو الأصل، الأصل الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. قالوا هو مسلم إذا وجد في بلاد إسلام أو وجد في بلاد كفر وفيها مسلمون، يا مسلمون مستقرون، يقولون هو مسلم من الأصل الإسلام. لكن إذا وجد في بلد كفر لا مسلم فيها، أو فيها مسلم لكن هم مستقرين، يعني مسلم سجين أو مسلم تاجر قادم لبيع سلعته ثم يرجع، فيقولون إنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا تغليبا للدار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الذي يقدم في حضانته، يقول حضانته لواجده الأمين، واجده الأمين، قول إقرار عمر رضي الله تعالى عنه للقيط في يد أبي جميلة لما التقط لقيطا، حين قال له عريفه إنه رجل صالح، سأل عمر رضي الله عن أبي عريفة عن أبي جميلة، فوصف بأنه صالح فأقر اللقيط في يده. قال وينفق عليه، يعني واجده ينفق عليه من الأموال التي مع اللقيط بغير إذن الحاكم، لأنه وليه وميراثه وديته لبيت المال. لو أن هذا اللقيط توفي وليس له أقارب فيكون ميراثه لبيت المال. لو أنه مثلا قتل سواء قتل خطأ أو قتل شبه عمد فيه الدية، فإنه تكون ديته لبيت المال. لبيت المال ينفق عليه واجده ميراثه إذا وجد له مال. يعني مثلا لا تظنون أنه توفي صغير، كبر وصار تاجر وعنده أموال ضخمة، لكنه فقير ولم يتزوج ولم يكن له أبناء. المعروف كبر يصير أبوه كله لبيت المال، ديته تكون لبيت المال إن لم يخلف وارثا. إن خلف وارثا لو تزوج صار له أولاد يكون ميراثه لوارثته، لكن لو لم يخلف وارثا يكون ميراثه لبيت المال. ولا يرثه ملتقطه، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فخص الولاء بالعتق ولم يلحق به الملتقط. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. من أهل العلم من قال إن ملتقطه يرثه إن لم يكن له ورثة، وهذا القول ترى ابن القيم رحمه الله تعالى ويميل إليه شيخنا رحمه الله. يسأل بحديث واثلة ابن الأسقع تحوز المرأة ثلاث مواريث، لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. وهذا الحديث فيه كلام، لكن يسددون أيضا بالقياس على المعتق. المعتق خلص الرقيقة من الرق، وهذا خلص اللقيط من الوفاة لأنه حفظه وأنفق عليه حتى كده. قال وليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والديان. لو قتل قتل عمد فمن الذي يطالب بديته أو القصاص؟ يطالب بها الإمام، ويخير بين القصاص والدية تخير تشاهي وتخير مصلحة. تخير مصلحة، يعني لا يختار على مزاجه، لا، لابد أن ينظر المصلحة، الأصلح أن يقتص أو الأصلح أن يأخذ الدية. نعم. روى رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ذات زوج مسلم أو كافر، يعني أقر كافر، ليس المراد امرأة ذات زوج كافر. أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة به. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل في النسب اللقيط. الفقهاء يذكرون مسائل النسب هنا وفي العدد. مسائل النسب هنا وفي العدد. قال هنا الأصل أن اللقيط لا ينسب لأحد. يعني الآن النقطاء الذي يحفظون في دار الرعاية ينسبون إلى اسم صالح لكل أحد، مثلا محمد بن عبد الله أبوه عابد لله ونحو ذلك من هذه الأسماء. لكن متى يثبت نسب اللقيط؟ اللقيط لا يظن أنه مقصور على ولد الزنا، لكن هذا من أنواعه، وإلا اللقيط يعني من أنواعه شخص ضائع لا يعرف. يعني مثلا جاء حرب أجرنا الله وإياكم حفظا بلاد المسلمين. وهرب الناس في كل جهة، وجد أطفال لا يعرف آباؤهم ولا أمهاتهم ولا أقاربهم، فهؤلاء لقطة. طيب لو جاء شخص وقال هذا ولدي، هل يثبت نسب النقيق بهذا الادعاء أو لا؟ يقول المؤلف: إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر، إن أقر كافر أن هذا اللقيط ولده، إذن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أن هذا اللقيط ولده، يكون يلحق به، يلحق به مجرد إقراره بشرطين. شرطين: الشرط الأول أن ينفرد بهذا الادعاء، ما يجي أكثر من شخص. لو جاء مثلا خمسة كل واحد يقول هذا ولدي، نقول لا يلحق بواحد منكم، وإنما يجرى قرعة إذا كان ما في بينة طبعا. لكن لو ما في إلا واحد ادعاء، يقول يلحق به بشرط أن ينفرد بادعائه، وأن يمكن كونه منه، لأن يكون من ادعاه، يعني يكون الفارق بينه وبينه 9 سنوات، نعم 10 سنوات، يعني أن يمكن أن يكون هذا ولده، لأن يكون الفارق بينه وبين الذكر 10 سنوات، وبينه وبين الأنثى 9 سنوات، لأن الفقهاء يذكرون أن المرأة يمكن أن تلد وهي بنت 9، والرجل يمكن أن يولد له وهو ابن 10. يقول إذا كان مثلا ادعى رجل أن هذا ولده، بينه وبينه 10 سنوات قبلنا، بينه وبينه أقل مثلا 8 سنوات لا نقبل، أنه لا يمكن أن يكون هذا ولده. وكذلك المرأة، وكان بينه وبينه 9 سنوات قبلنا، بينه وبينه أقل لا نقبل، لأنه لا يمكن أن يكون منها. إذا بشرط أن ينفرد دعوتين يمكن أن يكون منه. قال: ولو بعد موت اللقيط؟ قال: لأن هذا مصلحة محضة للطفل، لأن الشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب وعدم ضياعها، فإذا فهنا أمر أحبه الشارع، فلذلك ثبت بأدنى الأشياء بالإقرار. ها؟ كان عليها أبناء. أيوة. ومات. أين؟ صحيح. إذا قالوا لو بعد موت اللقيط، قالوا لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل ولا مبرة لغيره فيه. قال: ولا يتبع الكافر في دينه. إذن الكافر يتبعه اللقيط في النسب فقط. لو أقر به الكافر قال هذا ولدي، نقول صحيح نقبلك، نقبل إقرارك، لكن يتبعك في النسب، أما في الدين فلا يتبعك. لكن هنا قال: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه لذلك فراشه. إذا نقول النسب يلحق بمجرد الإقرار، لكن الدين، يعني اللقيط مسلم، لا ينتقل إلى الكفر إلا إذا شهدت بينة أن هذا الطفل ولد على فراش هذا الكافر، فهنا نقول خلاص يتبعه في النسب والدين، يتبعه في النسب والدين، أن تبين أنه ليس لقيطا فيتبعه في النسب والدين. قال: وإن اعترف بالرق، اعترف اللقيط بالرق، اعترف بأنه رقيق، فهل يقبل أو لا يقبل؟ المؤلف يقول: مع سبق مناف. يعني يقول إذا اعترف بالرق وقد تصرف قبله تصرفا يدل على أنه حر، مثل لو كان يبيع ويشتري، اللي يبيع ويشتري بأمواله أنه حر، الرقيق لا يملك شيئا. فيقولون إذا باع سلام ثم جاء بعد منه قال أنا أصر رقيق يملكني فلان، نقول لا يقبل منه ذلك، اللقيط محكوم بحريته، فلا يقبل منه الدعوى بأنه حر، بأنه رقيق، بأنه رقيق، لأن الأصل فيه الحرية. قال المؤلف: مع سبق منافذ. مفهومه أنه إذا لم يسبق له منافذ يعني ما وجدنا تصرفا قبله يتضمن أنه حر، فإنه يقبل اعترافه، وهذا هو أحد الوجهين في المذهب، والمشهور عند المتأخرين من الأصحاب أنه لا يقبل اعترافه مطلقا سواء سبق مناف أو لم يسبق مناف. قال أو قال إنه كافر فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه يعني الدعوة الإقرار بأنه كافر، بل يحكم بإسلامه، وإذا قال أنه كافر نعتبره مرتدا، فنقول ارجع إلى الإسلام وإلا أقمنا عليك حد الردة. وقال المؤلف ذكر أنه كافر بلفظ ضمير الغائب، واللقيط يقول بلفظ ضمير المتكلم، لكن هذا فرارا من أن يتكلم الشخص وينسب لنفسه الكفر. ولذلك حديث أبي طالب، وفاة أبي طالب الذي خرجه الشيخان في صحيح الحديث المسجل من حديث الحزن لوجد سيد المسيب، قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وعلى فراش الموت عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عبد الله. فأبو جهل عبد الله بن أبي أمية قالوا يا أبا طالب أترغب عن مدى عبد المطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد وهؤلاء يدعونه إلى الشرك، فكان آخر كلمة قالها أبو طالب أن قال هو على ملة عبد المطلب. الرواة كلهم ينقلونه بهذا اللفظ هو على ملة عبد المطلب، فرارا من أن ينسب الإنسان إلى نفسه لفظ الكفر، لفظ الكفر. وسيأتينا أيضا في اللعان أن المؤلف يقول أنه يشهد على نفسه 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الخامسة أن لعنة الله عليه، مع أنه وسيتكلم يقول علي، لكن فرارا من أن ينسب الإنسان اللعنة إلى نفسه. الفقهاء رحمهم الله تعالى والعلماء يفرون من نسبة الألفاظ القبيحة إليهم. ها؟ أي مثل الطلاق تجدون فيه الألفاظ، يقول إذا قال لزوجته هي طالق تقول لألا أنسب الإنسان نفسه لنفسه الطلاق. قال وإن ادعاه جماعة، هنا هذه قلنا لكم إذا ادعاه واحد أقر، إذا ادعاه جماعة نقدم ذو البينة، قدم ذو البينة نقول لهم هل مع أحد منكم بينة؟ ما في بينة إذن لا نقدم. ما في بينة قال فبمن ألحقته القافة به، يعرض على القائف، يعرض على القائف، والقافة هم الذين يعرفون النسب بالشبه، فيقولون هو ابن فلان أو ابن فلان، فمن ألحقته القافة له، والقافة أو والقيافة دليل معتبر في الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على عائشة ومسرور، فقال ألم تري أن مجززا المدرجي دخل على أسامة ابن زيد وزيد محارثة وهما مضطجعا، وغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهم. أسامة وزيد أحدهما أبيض ناصر البياض والآخر أسود شديد السواد، وكان بعض الناس يطعنون في نسبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يعني يدفعه يعني يرد به على هؤلاء الذين يطعنون في نسبهم، لكن لما جاء مجزز ووجدهم قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني عرف قرابتهم برؤيته لأقدامه، ففرع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ردا على ما يطعن في أنسان. فالقيافة دليل معتبر في الشريعة. لو اختلف أو لو أن القائف ألحقه بأكثر من واحد، ألحقه باثنين أكثر، فالفقهاء يقولون يلحق بهم يكون ابنا للرجلين، ومن الفقهاء من قال لا يخرج بالقرعة، لأنه لا يمكن أن يكون ابن تكون من رجلين، تكون من رجلين، والطب الحديث يؤيد ذلك، أنه لا يمكن أن تكون ابن مكف. ونسأل الله الجميع القادم توجدين لنا وقف ما يكفي سبحانك، ولو ودنا نبدأ ونقف في الوسط. إيش رأيك؟ تبون نأخذ الأسبوع القادم درسين، أو تبون نقرأ في الصيام من أي كتاب لخص الحكم؟ والله يعني قرأت معاصر، أنا ما أؤيد أن يشرح المعاصر وحده، هذا يشرح يربط بالقديم، مثلا لو تكلمنا عن المفطرات يذكر بها أنه يلحق بها كذلك، لأجل أن يربط الطالب الحديث القديم ويعرف اتحادهم في العلة وفي الوصف الذي أوجب التفكير. فممكن أن يكون الكلام عن المفطرات عموما إن أردتم فترة عموما، وأنا أذكر بتاعتكم المفطر ما يمكن أن يلحق به. تشاوروا تشاوروا شوفوا إذا بدأ لكم شيء، على كل ما يبدأ له شيء في الأسبوع يكثر عما الخاصة وعلى عام أكد لكم كتاب معين ولا أي شيء، كتاب معين يا موضوع معين أكد لكم على أحد القادم إن شاء الله. وش المس القاثة وقد يعتبر دليل معتبر، دليل معتبر أن اللي خالف فيها حنفية، ذكروا أن القيافة قالوا أنها نوع من الظن، وبعض الظن ابن القيم رحمه الله تكلم عليهم كلام طيب في الطرق الحكمية وذكر الأدلة عليها وطال فيها القيافة. الآن هي أدق منها، الآن التحاليل الدي ان ايه أدق منها بكثير، ولذلك الآن يجعلونه دليل إثبات النادر، يعني الفقهاء المعاصرين مجموعة الفقهاء المعاصرين يجعلون دليل إثبات لا دليل نفي، بمعنى أنه لا يجي شخص ويقول ما دام أنه لم ينتسب لم يثبت انتسابه إلي خلاص، إذن لم يعني في التحليل لم يثبت أنني أنا والده إذن خلاص وليس، يقولون انتفاؤه نفي النسب لا بد فيه من اللعن، يعني لو شك شخص العياذ بالله بزوجته ثم قال هذا الابن أنا ما أتمنى أنه مني، أرسلوا للتحليل تبين أنه صحيح ليس منه، مجرد التحليل هذا لا يثبت لا ينفي الابن، لا بد أن تسلك الطريق الشرعي وهو اللعب، لكن يثبت نعم يثبت، إذا نستخدم كدليل الإثبات أن مثلا فلان والده فلان، يعني مثلا اللغطاء الذين مثلا ضائعين عن أبائهم نثبته بالتحليل، لكن ننفي النسب لا ننفي بالتحليل، لا بد من ننفي النسب باللعن، هذا هو اللي صدر به القرار المجمع الفقهي الإسلامي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.